بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى في الأسئلة بتاعت الترجمة السبعينية اليونانية. أذكر الأساطير التي دارت حول الترجمة السبعينية للعهد القديم. هم اثنين. هو سبعين أحسن منها وترجمة كل واحد نفس الترجمة. ماشي. دي أول واحدة. إن جمع عند كلمة العذراء. أيوة. أيوة. العذراء تلت ولد وتلت فيها مهم يعني أول الكوزة. وبعدين فين الأسطورة بقى؟ قول انت. طيب. اول أسطورة ان هي كل واحد السبعين شيخ من مشايخ اليهود كل واحد ترجم لوحده وطلع ترجمتهم طبق الاصل من بعض. ده اول أسطورة. تاني أسطورة بتاعت العذراء ان المفروض سمعان الشيخ ده اللي مذكور في انجيل لوقا يقال انه كان من ضمن السبعين شيخ وانه لما جه يترجم هو ده العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل مرضيش يكتبها هو ذا العذراء قال لك ازاي عذراء تحبل وتلد ابنا فراح ربنا قال له انت هتفضل عايش لغاية ما تشوف العذراء اللي هتحبل وتلد ابنا فبيقولوا بقى ان هو ده سمعان اللي بيقول في انجيل لوقا الان يا رب اطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك والكلام ده كله وبعد كده مات فيبقى الراجل ده عاش بتاع 300 سنة لا إن سمعان الشيخ رفض إنه يكتب هو ده العذراء المفروض كان من السبعين شيخ فراح ربنا قال له أنت هتفضل عايش لغاية ما تشوف العذراء اللي هتحبل فالمفروض بقى سمعان ده مذكور في انجيل لوقا لكن ملوش اي علاقه يعني مفيش اي دليل تاريخي بيقول ده كان عايش من ايام الترجمه السبعينيه فالمهم الراجل ده بيقول الان يا رب اطلق عبدك بسلام لان عيني قد ابصرتا خلاص يعني انا شفت خلاص فسيبنا موت بقى كده يعني طيب السؤال اللي بعده أذكر علاقة هذه الأساطير بأهمية هذه الترجمة عند المسيحيين مع ذكر أسباب أخرى. ممكن يكون عشان إن هم قالوا ديت تبدي إله من عم الله وحاجات من علاقة الأساطير بأهميتها. إيه علاقة الأساطير بأهميتها؟ أول حاجة إن الأسطورة بتاعت إن السبعين نسخة متطابقين من بعض فده بيدي أهميتها في إيه؟ في إن هم بيعتبروا إن الترجمة السبعينية موحى بها من الله. ده أول أهمية. تاني أهمية اللي هي زي موضوع هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا. هو ذا العذراء تحبل يعني هم بيعتقدوا إن النبوات الخاصة بالمسيح ظاهرة أكتر في الترجمة السبعينية عن النص العبري. فدي برضو أهمية تانية. ذكر أسباب أخرى بقى لأهميتها عند المسيحيين إن هي كانت المصدر الرئيسي لكتبة الأناجيل في اقتباسات العهد القديم وكان هو الكتاب المقدس العهد القديم المستخدم من قبل المسيحيين الأوائل فدي كلها بتدي أهمية كبيرة للترجمة السبعينية إن هم بيعتقدوا أنها موحى بها من الله بيعتقدوا ان النبوات فيها واضحة جدا كتبت العهد الجديد اقتبسوا منها وان كل المسيحيين الاوائل ده كان كتابهم المقدس العهد القديم اربعة كتبت الاربعة ايوه زيزو مش عارف مضيع كتبت الاربعة كفاية طيب السؤال اللي بعده كيف نستفيد من الترجمة السبعينية في قضية اثبات تحريف العهد القديم قول يا زيزو ان احنا نقارن ما بين الترجمة السبعينية وما بين النص العبري او ما بين باقي مصادر نص العهد القديم هنلاقي ان في حاجات كتيرة في السبعينية مش موجودة في العبري حاجات كتيرة في العبري مش موجودة في السبعينية احنا قلنا الموضوع بيوصل كتب عليها خلاف كتب زيادة في السبعينية مش موجود في العبري في مقاطع كبيرة اصحاحات موجودة في السبعينية مش موجودة في العبري بعد كده في بقى جمل وكلمات كده وكده يعني ساعات بنلاقيها في السبعينية مش بنلاقيها في العبري ساعات بنلاقيها في العبري مش موجودة في السبعينية يعني احنا قلنا مثلا الترجمة السبعينية حذف حوالي 150 نص بنلاقيهم في النص العبري، وبرضو عدد قريب العكس يعني ايه مفاعل في النص زي ما المقدمه اللي عملتها في الهكسابلام. طيب من هم الربيين وما هو دورهم في حفظ كتابات اليهود المقدسه؟ مفروض الربيين ده كان من ضمن اقتباس تقريبا تبع العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية. المهم الربيين معناها العلماء الربانيين الموكلين بحفظ الكتب، دول المفروض اللي كانوا مسكين نص الكتاب لغاية المازوريين دول. تمام. طيب ما هو دورهم في حفظ كتابات اليهود المقدسة؟ انا عاوز بس اطلع الاقتباس ده عشان نقراه، عشان انا مش فاكره قوي يعني. ايه مين ده انت بتقول ايه يا شباب؟ طيب الاقتباس موجود في كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية بتاع رهبان دير الأنبا مقر صفحة رقم 88. بيقول في الهامش: يقول يوستين الشهيد من آباء القرن الثاني الميلادي في حواري مع تريفول يهودي: تجدني مضطرا أن أخبرك ألا تصدق معلميك أي الربيين الذين تجاسروا على تفسير شيء آخر يختلف عما شرحه 70 شيخا في عصر بطليموس ملك مصر. هناك آيات في الكتاب المقدس تظهر صراحة أن آراءهم باطلة وأنهم أغبياء، حتى أنهم تجاسروا على تأكيد ما لم تذكره الأسفار المقدسة. أنا لا أثق في معلميكم الذين رفضوا ترجمة 70 شيخ ويحاولون ترجمة أخرى اللي هي ترجمة أكيلة. كما أرجو أن تلاحظ أنهم استبعدوا كتبا من التي ترجمها 70 الذين كانوا مع بطليموس. فهم الربيين دول هم الموكلين بحفظ الكتب المقدسة. ما هو دورهم في حفظ كتابات اليهود المقدسة؟ إن هم بينسخوها يعني، مش أكتر ولا أقل، زي دور الكتبة يعني، بينسخوا مخطوطات العهد القديم، والمفروض إن هم بيعلموها ويدرسوها وحاجات زي كده. ما هي أسفار العهد القديم التي نجد في نصها اختلافات كثيرة بين العبري واليوناني؟ ده برضو كان اقتباس تبع العهد القديم تقريبا برضو كما عرفته كنيسة الإسكندرية، اللي هو بيقول ان الخلاف ما بين النص العبري والترجمة 70 كبير في المزامير والأنبياء. يعني لما نيجي مثلا نلاقي واحد من كتبة العهد الجديد بيقتبس نص من المزامير، نلاقي النص في 70 مختلف كتير عن النص اللي في العبري. اطلع الاقتباس ولا مش مشكله؟ ايه اهو بيقول في هل الكتاب المقدس وحده يكفي، صفحه رقم 25 و26: عندما يقتبس العهد الجديد من القديم نجد كل الاقتباسات تقريبا بدون استثناء من الترجمه 70، وفي حالة المزامير والأنبياء نجد الفروق بين النص العبري والنص 70 واضحة. تمام. المزامير والأنبياء هم دول الأسفار اللي في خلاف كبير ما بينهم وبين المزامير 70 والعبري. يعني اذكر موجز لتاريخ عمل الترجمة 70. هو المفروض كان في اقتباس طويل من العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية. المهم ان الملك على ايامهم بطليموس ده امر ان هم يعملوا نسخه باليوناني للعهد القديم، فراحوا جابوا 70 شيخ تقريبا 12 من 7 من كل سبط، صح ولا كم؟ 6 6 في 6 في 12 72، هو 6 من كل سبط. المهم في الاخر راح هو ايه قعدهم في قصر في مكان هادي وقعدوا يترجموا. بطليموس الملك والراجل اللي هو تقريبا مش عارف مين كان امين مكتبه الاسكندريه، مش فاكر اسمه ايه يعني، دي معلومات تاريخيه نظريه ملهاش لازمه كتير يعني. المهم ان هم بعد ما ترجموا بيحكى ان هم كل نسخ كل النسخ اللي هم ترجموها طلعت شبه بعض والكلام ده كله. القصة بتاعت الترجمة السبعينية العادية لا هقول لكم بس القصة دي موجودة في أنهي اقتباس وتتقري بعدين يعني ايه؟ اهو بتاعت رسالة ارستياس العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية صفحة رقم 33 و34 ثانية واحدة. فهي رسالة ارستياس دي هي اللي بتحكي تاريخ عمل الترجمة السبعينية. المفروض رسالة ارستياس دي اقدم وثيقة دونت ايه اللي حصل لما جم يعملوا الترجمة السبعينية. اذكر المعتقد المسيحي في الترجمة السبعينية ان هي موحى بها من الله وان هي لا تقل اهمية عن النص العبري وان اي فروقات بترجع الى التعديل الالهي لكنيسة المستقبل. طيب. ولا تقل اهمية عن النص العبري وان اي اختلاف ما بينها وما بين النص العبري ده تعديل الهي لكنيسة المستقبل. والانبياء اسفار الانبياء ده موجود بس هو يا حبيبي موجود. قلنا اقتباس صغير كده العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية صفحة رقم 25-26 ثانية واحدة. طيب السؤال اللي بعده هل وافق اليهود الأوائل على معتقد المسيحيين في الترجمة السبعينية؟ لا طبعا وافقوا هم أساس الفكرة دي. المعتقد اللي هو بيقول إيه؟ إن الترجمة السبعينية كتبت بوحي. مين اللي قال كده؟ الاقتباسات اللي احنا جايبينها بتنقل عن اسمه ده يوسيفوس. يوسيفوس الاقتباس بتاع يوسيفوس موجودة آسف فيلو الفيلسوف ده يهودي ده من العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية صفحة رقم 34 و35 بيقول كما أن الملك نفسه الذي اهتم بتكميل هذا العمل الجليل كان مساقا بحكمة وحذق إلهيين وأما الشيوخ الذين قاموا بعمل هذه الترجمة فكانوا تحت الوحي الإلهي فنطقوا بنفس الكلمات والأفعال كما لو كان كل واحد منهم يصغي إلى ملقن داخله غير منظور يمليه ما يكتبه فلم يكن الشيوخ إذن مجرد مترجمين بل معلمي القداسة الإلهية. تمام؟ يبقى اليهود الأوائل هم أصلا سبب سبب المعتقد ده. طبعا اليهود النصارى راحوا خدوا منهم المعتقد ده وبعدين لما اليهود بقى وجدوا إن أعدائهم المسيحيين بيستخدموا ترجمتهم كتير بدأوا ينفروا منها فبدأوا يعملوا ترجمات تانية اللي هي ثيودوتون وسيماخوس وأكيل. أذكر موقف المسيحيين من الاختلافات بين النص العبري والنص اليوناني أنهم بيقولوا أن ده تعديل إلهي عملوا ربنا لكنيسة المستقبل. ما هي الهكسابلة ومن هو واضعها وما هي نتيجة دراسته له؟ الهكسابلة كتاب مقدس ضخم مقسم لستة أعمدة كل عمود بيحتوي على إصدار أو نص من نصوص العهد القديم مصدر من مصادر العهد القديم. كتاب مقدس مقسم لستة أعمدة كل عمود بيحتوي على مصدر من مصادر العهد القديم. فهو كان مقسمها العمود الأول النص العبري والعمود الخامس ده كان الترجمة السبعينية وبعدين كان حاطط في ثلاث عواميد تانيين ترجمة أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون وفي عمود كان عامل الترانزليتريشن من العبري لليوناني. مين بقى اللي عمل الحوار ده كله؟ أوريجانوس الإسكندري من أباء القرن الثالث. وما هي نتيجة دراسته لها؟ إنه وجد فروقات كثيرة جدا ما بين السبعينية والعبري. آه. ما هي نتيجة دراسته لها؟ انه وجد فروقات كثيرة جدا ما بين العبري واليوناني، انه فقرات وجمل وكلمات ومش عارف ايه، وقعد يعلم بالنجوم وكده. يعني الحاجة اللي ناقصه من العبري كان بياخدها من السبعيني، والحاجة اللي ناقصه من السبعيني كان بياخدها بالعبري ويكتب علامات. بيجد فروقات كبيرة ما بين النص العبري والترجمة السبعينية. ما هو أقدم مستند يتحدث عن الترجمة السبعينية؟ أرستاس، رسالة أرستياس. تمام، احنا قلنا أرستياس الاقتباس بتاع العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، صفحة رقم 33 و34، بيقول هي أقدم مستند لدينا على الترجمة اليونانية للعهد القديم، هي عمل أدبي يمزج الحقائق التاريخية مع تفاصيل روائية قصصية مشبعة للنفس والخيال. يعني هي مش رواية تاريخية دقيقة، دي نفخ بقى والحوارات اللي بأوفر ده يعني. طيب، يبقى أقدم مستند اسمه إيه يا زيزو؟ رسالة أرستياس. طيب، ما هو موقف يهود القرن الثاني والثالث بالنسبة للترجمة السبعينية؟ انه عادوها ورفضوها. ليه؟ عشان وجدوا ان اعدائهم المسيحيين بيستخدموها كتير ومتمسكين بيها. ما هو موقف المسيحيين من يهود القرن الثاني والثالث بالنسبة للترجمة السبعينية؟ ازدادوا تمسك بيها، وبدأوا يتهموا اليهود بايه؟ ان هم حرفوا وكده يعني. طيب، اذكر اسماء بعض الاسفار اليونانية الاخرى غير الاسفار القانونية الثانية والتي ليست لها اصل عبري او مش لاقيين اصلها العبري. احنا قلنا هم كلهم 12، السبعة الاولين اللي هم الاسفار القانونية الثانية انهي؟ توبيا ويهوديت والمكلمين الثاني الاول والثاني. ايوة، وباروخ. ايوة الزراخ. ايوة، وفضل واحد هزهولة. هو في بقيس الاسم يونانيات ده ما لهمش لازمة. طوبيا ويهوديت والمكابين الاول والثاني وباروخ، وفي اتنين حكمه، واحده بتاعت يشوع وواحده بتاعت سليمان. تمام، دول اول والثاني، دول اللي اصلا ثانيه عليها. لا، ده مش اجابه السؤال. اجابه السؤال بقى اللي هم التانيين، بقى في خمسه تانيين غيرهم. اصدارس الاول وعزرا. ما اصدارس هو عزرا. اصدارس والمكابين الثالث والرابع. وصفر الاغاني ومزامير سليمان. اصدارس الاول والمكابين الثالث والرابع وصفر الاغاني ومزامير سليمان. اذكر اسماء بعض الترجمات اليهودية الاخرى للعهد القديم باللغة اليونانية اللي هم أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون. من هو أول من أطلق اسم أبوكريفا على الأسفار القانونية الثانية؟ جيروم. طبعا جيروم كان قصده أن هي مخفية، يعني مش لاقيين أصلها العبر. أسماء الترجمات أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون. ترجمة الفولجات اللاتينية. متى تم وضع الفولجات؟ ومن هو واضعه؟ ومتى عاش؟ ومن الذي كلفه؟ ولماذا كلفه؟ متى تم وضع الفولجات؟ المفروض ان هو بدأ في اواخر القرن الرابع بداية القرن الخامس. من هو واضعه؟ جيروم، اللي هو اسمه اصلا ايه؟ ايرونيموس. ايرونيموس، بس هم بيطلق في الغرب بيقولوا عليه جيروم. ومتى عاش؟ اكيد برضو في نفس الفترة اللي تم وضع الفولجيت فيها، اواخر القرن الرابع بداية القرن الخامس. من هو واضعه؟ جيروم أو إيرونيموس. ومتى عاش؟ برضو في أواخر هو المفروض من منتصف القرن الرابع يعني، لكن لما بدأ يعمل الترجمة كان أواخر القرن الرابع. ومن الذي كلفه؟ البابا داموسوس. داموسوس أو داموسوس زي ما أنت عايز تكتبها. يا شيخ سين سين داموسوس سين واو سين داموسوس داموسوس الجدعان مش مهم يعني. طيب ولماذا كلفه؟ عشان يوحد الناس على النص اللاتيني، واحد باختلاف ايه؟ عشان يوحد الناس على النص، يوحد الناس. انا افتكر سمعتها وحي. الترجمات اللاتينية القديمة مخطوطاتها كانت كتير وكلها ما بينها اختلافات، فقال له ان نوحد النص. طيب اذكر تعليق وضع الفالجيت عندما تم تكليفه بهذا الامر. قال ان الموضوع شاق جدا، عمل شاق، لأن عدد الترجمات القديمة تساوي عدد مخطوطاتها تقريبا. عدد الترجمات القديمة تساوي عدد مخطوطاتها. واذكر معنى كلمة فولجاتا. فولجاتا معناها ايه؟ الشعبية او الشائعة، يعني اللي ما بين ايدين كل الناس. وسبب التسمية ان بقت خلاص منتشرة ما بين ايدين كل الناس. طبعا احنا قلنا ان الفولجيت خد حوالي 3 قرون على بال ما وصل لمرحلة الانتشار الكامل، فما بقاش في حاجة لاستخدام الترجمة اللاتينية القديمة. ما هو قرار المجمع التريدنتيني بخصوص الاسفار القرنية الثانية؟ قبلها وقال ايه؟ اللي ما يقبلهاش يبقى محروم. طيب اشرح آليات عمل ترجمة الفالجيت او الخطة التي وضعت من اجل تنفيذ هذا العمل. حلوة الذاكرة القديمة دي. ان هو جيروم اختار مخطوطة لاتينية قديمة تبقى هي الاساس، واختار مخطوطة يونانية بالنسبة لترجمة الاناجيل، وبدأ انه ترجم الاناجيل الاربعة. تمام، يعني اختار مخطوطة لاتينية قديمة تبقى الأساس، ورجعها على مخطوطة يونانية للأناجيل الأربعة وترجم. بعد كده سافر فلسطين علشان خاطر ايه؟ يشوف مخطوطات تانية للعهد القديم علشان تساعده في ترجمة العهد القديم. مكتبة قيصرية. ايه هو لما بدأ يترجم مش هيبدأ يترجم من الصفر، فخد مخطوطة لاتينية قديمة يبدأ يعدل فيها. طب هيعدل فيها على أساس ايه؟ بالنسبة للأناجيل الأربعة اختار هو مخطوطة يونانية عشان هو يترجمها للاتيني ويصلح في المخطوطة اللاتينية اللي هو اختارها. ده بالنسبة للعهد الجديد. بعد كده بدأ بقى يترجم في العهد القديم شوية من الترجمة السبعينية وشوية من مخطوطات عبرية. طيب الشائعة او المنتشر. اذكر تعليقات وضع الفالجيت بخصوص النساخ والمترجمين. ان هو كان بيقول نقرأ الاقتباس احسن. استني واحد اهو. بيقول وكان هدف ده تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 107 و 108. سنة واحدة. طيب فهو تاريخ كتاب مقدس 107 108 بيقول وكان هدفه من القيام بهذه الترجمة كما قال هو، هو تصويب الأخطاء التي حدثت من المترجمين الذين لم يلتزموا الدقة. يبقى هو تعليقه على النساخ والمترجمين على المترجمين ان هم ما التزموش الدقة، والتغييرات الفاضحة من النقاد الجهلة. ثم كل ما ادخله الناسخون أو غيروا، الذين كانوا نائمين أكثر منهم متيقظين. تمام؟ يبقى النساخ أدخلوا أشياء وغيروا أشياء، وإن هو وصفهم بأنه كانوا نائمين أكثر من أنهم متيقظين. طيب، ما هو الاسم الذي تم إطلاقه على الترجمة اللاتينية القديمة، ومن هو وضع هذا الاسم؟ طبعا ده المقصود بها الإيتالا، ومين اللي وضعها؟ تقريبا القديس مستوس. إيتالا. أغسطينوس. ده برضو من فكرة عامة عن الكتاب المقدس، صفحة رقم 116 و117. طيب، اختلاف نسخ الكتاب المقدس. اذكر الاختلافات التي نجدها في النسخ المختلفة للكتاب المقدس. هو موضوع الاختلافات التي نجدها في النسخ المختلفة للكتاب المقدس دي، ممكن احنا كنا جاوبنا عليها ضمنيا واحنا بنشرح، الى لما نقارن ما بين الفان دايك والترجمات الحديثة نلاقي فيها ايه. بس هو بشكل عام، يا اما في فرق في عدد الاصفار اللي هو البروتستانت، النسخ البروتستانتية بتبقى 66 كتاب، لكن بقية النسخ بتبقى 73 كتاب. ده بشكل عام. غير كده بنلاقي ان في اختلافات في النص، ممكن نصوص موجودة هنا مش موجودة هنا، وممكن نلاقي النص طويل هنا وقصير هنا، وممكن كمان نلاقي ان في اختلاف في الصياغة والترجمة، لكن ده بيؤثر في المعنى، زي موضوع المنعم عليها والممتلئة نعمة بتاعت مشكلة العذراء يعني وكده. تمام؟ دي الاختلافات اللي احنا بنجدها في النسخ المختلفة. اذكر اختلافات طوائف اليهود في اسفار العهد القديم. اليهود من خمسه بس، اسمهم ايه دول؟ ماشي. اليهود العبرانيين، الفين اللي هو بتاع الخمس اسفار 39 سفر، والازل من كده يهود السامريين خمس اسفار اللي هم التوراه. اليهود العبرانيين بيزودوا فوق الخمسة باقي الأصفار بتاعة التناخ، فبيوصلوا لتسعة وتلاتين. بعد كده بقى يهود الشتات اللي هم على أيديهم اتعملت الترجمة السبعينية، فبقى تسعة وتلاتين زيادة عليهم كم صفر؟ 12 بقبول ورفض يعني على حسب. طيب، اذكر اللي هم اسكندرية برا فلسطين يعني ب 39 زائد 12. يعني كتابهم 51 صفر. طيب، اذكر الاسباب التي ادت الى اختلاف نسخ الكتاب المقدس. سببين، دي ليها رسمة في اخر الملزمة، اللي هي الاختلاف في القانون والاختلاف في النص. تمام؟ فده اللي ادى الى اختلاف نسخ الكتاب المقدس. الاختلاف في القانون ادى الى الاختلاف في عدد الكتب، 5 39 51 66 73 وهكذا. تمام؟ الاختلاف في النص ده ادى الى ان انا بلاقي نصوص هنا مش موجودة هنا، او العكس، بلاقي نص قصير هنا نص طويل هنا، بلاقي ان اللفظة هنا غير اللفظة هنا وهكذا. تمام؟ وهي ليها رسمة احنا كنا شرحناها قبل كده، مش لقيها ولا ايه؟ شخا اختلاف نسخ كتاب مقدس ايه؟ الاختلاف في القانون والاختلاف في مصادر النص. لقيتها؟ ما هي الأسباب التي دفعت زعماء البروتستانت لرفض الأصفار القانونية الثانية؟ أعتقد دي احنا جاوبناها قبل كده. لا، لكن انا اعتقد ان في اقتباس في حد ذاته، انا اقصده انهي اقتباس يا مولانا؟ لو بتاع العهد القديم كما عرفته كنيسه الاسكندريه، دار مجله مرقس صفحه رقم 89 91 ل 91، اللي هو بيقول ان كان القديس جيروم احد الذين اطلقوا كلمه الابوكريفا. وبعدين ها كمل عزيز. لا، هو بيقول بسبب على نادى زعماء الإصلاح الديني أن الكتاب المقدس وحده هو مصدر التعليم والعقيدة، فبسبب عقيدة المطهر استنكر مارتن لوثر اعتماد الكنيسة الكاثوليكية على ما جاء في سفر المكابين. أيا كان السبب المقصود في الاقتباس ده، هو إن الكنيسة الكاثوليكية كانت بتستند في عقائدها الشاذة على نصوص من الأسفار القرنية الثانية، من ضمنها الثلاث حاجات اللي أنا كنت قلتهم قبل كده، اللي هم أنهي يا شيخ أحمد؟ صخور الغفران، واللي هو زوائد القديسين، زوائد فضائل القديسين. هو مدي مثال موضوع المطهر معتمد على النص في المكابين والمطهر اللي أنا لسه قايله ده، بهم الصكوك الغفران والمطهر وزوائد فضائل القديسين. كل دول مواضيع عليهم علاقة ببعض. هم المفروض الكنيسة الكاثوليكية كانت بتستند على نصوص من الأسفار القرنية الثانية في هذه العقائد. طيب، ما هي محاولات الكنيسة المصرية لسد نقص الأسفار القرنية الثانية في الكتاب المقدس؟ عملوا ايه بقى كتر خيرهم؟ فهو بيقول ايه وهكذا وصلت إلينا الترجمة العربية الصادرة عن جمعية الكتاب المقدس. هو الاقتباس اللي هو موجود برضو في العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية صفحة رقم 91. وقامت في السنين الأخيرة في مصر محاولات لسد النقص في الكتاب الموزع بمعرفة جمعية الكتاب المقدس خاليا من أسفار أبوكريفا. فرحوا هم عملوا إيه؟ وذلك بطباعة ونشر هذه الأسفار تحت عنوان الأسفار القانونية التي حذفها البروتستانت، فبقى في ملحق للكتاب المقدس. تمام؟ طيب كويس. مشكلة نص الكتاب المقدس، اذكر مصادر نص العهد الجديد. قول يا زيزو مصادر نص العهد الجديد. المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة والاقتباسات الآبائية. طيب، المخطوطات اليونانية متقسمة لإيه؟ ممتاز. والترجمات القديمة طبعا كتير، لكن أهمهم أنهي؟ ممتاز. المصادر مخطوطات يونانية وترجمات قديمة واقتباسات آبائية. طيب، ما المقصود بعبارة المخطوطة الأصلية؟ اللي كتبها الكاتب بنفسه، المخطوطة بخط يد الكاتب أو من تولى كتابتها عنه. بخط يد الكاتب نفسه أو بخط من تولى كتابتها عنه، زي ترتيوس. ترتيوس ده كاتب، الكاتب بتاع بولس اللي كتب رسالته الى روميا. لماذا يعتمد الكتاب المقدس على المخطوطات بينما اذكر اسباب ضياع النسخ الاصليه للعهد الجديد؟ ده الاقتباس بتاع شنودة ماهر اسحاق، وعليها الاقتباس بتاع وحي كتاب مقدس. شنودة ماهر اسحاق قال لك ايه؟ فهذه المخطوطات ربما تكون قد استهلكت من كثرة الاستعمال، ده سبب. أو ربما يكون بعضها قد تعرض للإتلاف، ده سبب. أو الإخفاء في أزمنة الاضطهاد، يعني يا إما الإتلاف في أزمنة الاضطهاد يا إما الإخفاء في أزمنة الاضطهاد. طيب، طبعا احنا قلنا ان في تدليسة بسيطة، ان هو بيقول خصوصا وان بعضها كان مكتوبا على ورق البرد وهو سريع التلف، لكن دي مش قاعدة عامة. هما اللي ما كانش عندهم وقت وما كانش عندهم الامان ان هما يعملوا ورق برد نظيف فكروتوها ايه او اخفيت، تم اخفائها يعني. استهلكت أو تعرضت للإتلاف أو تم إخفاء. يوسف رياض قال إيه بقى؟ ليه ربنا سمح بضياع النسخ الأصلية؟ علشان الناس ما تعبدهاش. فهو بيقول ونحن نعتقد أن السر من وراء سمح الله بفقد جميع النسخ الأصلية للوحي هو أن القلب البشري يميل بطبعه إلى تقديس وعبادة المخلفات المقدسة، فماذا كان سيفعل أولئك الذين يقدسون مخلفات القديسين اللي هم الأرثوذكس؟ طيب ماشي، ما دي من ضمن أسبابها. يوسف رياض بيقول إيه من ضمن أسبابها؟ عشان الناس ما تعبدهاش. طيب لماذا يعتمد الكتاب المقدس على المخطوطات بينما لا يعتمد عليها القرآن الكريم؟ هو الموضوع مش لماذا، هو طبيعة الكتاب كده، إن القرآن الكريم كتاب شفهي وفي أحكام تلاوة وتجويد والكلام ده لا يمكن تدوينه على ورق، لكن الكتاب المقدس كتاب عادي جدا زي أي جريدة زي أي كتاب تقرأه عادي، ملوش أي علاقة بأحكام تلاوة شفهية. طيب فهم حاجة زي؟ طيب ماشي. اذكر أفضل طريقة لعمل ورق البرد. إيه؟ لا أنا أقصد إن أنت تبقى فاهم هو ليه، علشان تبقى فاهم إن ورق البرد ده كان بياخد في عمله وقت طويل، إن هو بيجيب ساق نبات البرد اللي عامل زي القصب ويقطعه شرايح، وبعدين بيرص الشرايح بشكل أفقي ورأسي زي الحصيرة كده، وبعدين بيقوم عامل إيه؟ بيضغطه بصخرة علشان الألياف تلتحم ببعضها وتدخل في بعض، بيسيبها تحت ضغط لمدة 3-4 أيام، وبعد كده بيقوم إيه؟ نقعها في مية. ليه؟ علشان المية تشرب كل المادة السكرية اللي في القصب. بيقعد يعمل الموضوع ده برضو في 3-4 أيام، يسيبها في مية مثلا يومين ويغير المية ويسيبها في يومين تانيين، وبعد كده يقوم إيه؟ منشفها في الشمس فتطلع ورقة برد متين. فهي بتحتاج تحت ضغط 3-4 أيام، تبقى في مية 3-4 أيام، وبعد كده ايه تبقى في الشمس لمدة يومين كده ولا حاجة. فالإجمال ان هي ما بين وقت يتراوح أسبوعين يعني. طيب كيف نرد على أن العهد الجديد له أكثر من 5800 مخطوطة يونانية؟ هو الموضوع ده فيه أكتر من نقطة. أول حاجة إن 5800 مخطوطة دول مش كلهم نسخ كاملة، فلو جينا نسأل كم عدد النسخ الكاملة للعهد القديم والجديد؟ كام؟ صفر. كله ناقص منه، كله ناقص منه بلا استثناء، حتى الثنائية اللي هي كاملة في العهد الجديد ناقصة في العهد القديم. فالنسخ الكاملة عهد قديم وجديد صفر. طيب وبعدين عاوز نسخ كاملة للعهد الجديد كام يا شيخ أحمد؟ نسخ كاملة للعهد الجديد أقل من 10. الثنائية كاملة، الفاتيكانية ناقصة، السكندرية ناقصة، بيزا ناقصة، فهم المهم لما تعدهم كلهم هيطلعوا أقل من 10. سنة طيب يبقى موضوع كيف نرد على عدد المخطوطات. أول حاجة بنسأل سؤال كم عدد النسخ الكاملة عهد قديم وعهد جديد؟ صفر، لأن كل المخطوطات بلا استثناء خصوصا في العهد القديم ناقصة. طيب نسخ كاملة للعهد الجديد أقل من 10، مش مهم نعدهم بالضبط لكن هم أقل من 10، من ضمنهم السينائية هي أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. طيب بعد كده بقى لو أنا عاوز أسأل بالنسبة لكل كتاب على حدة. عندنا كام نسخة كاملة لأي كتاب من كتب العهد الجديد؟ هتلاقي أن مثلا أكبر رقم ممكن يوصل 500. يعني شوف بالنسبة 5800 مخطوطة. لما أجي أشوف مثلا كتاب زي رسالة يوحنا الأولى ولا إنجيل يوحنا، عندنا كم مخطوطة فيها إنجيل يوحنا بالكامل؟ ممكن يطلعوا 500 مخطوطة فقط. يعني رقم هيبقى أقل جدا من الإجمالي، تمام؟ وبعدين لما نيجي نشوف بقى 5800 مخطوطة دول، بنقول إن داخل في عددها الأصائيس. يعني إيه؟ يعني بردية المجدلية دي 3 أصائيس صغيرة، دي تعتبر مخطوطة بتتعد. البردية 52 أصقوصة قد كده بتتعد واحدة، وهكذا، تمام؟ فيبقى العدد الكبير ده مش معناه ان دول 5800 نسخة كاملة للكتاب المقدس، لا، دول داخل فيهم أصائيس كتير، ما فيش ولا نسخة كاملة للعهد القديم والجديد. هما حوالي 10 أو أقل من 10 نسخ كاملة للعهد الجديد. ولو جينا نشوف عدد النسخ الكاملة لكتاب من كتب العهد الجديد، هنلاقي ان عددها قليل جدا بالنسبة لإجمالي عدد المخطوطات. يعني عندنا 5800، لما نقول الكتاب ده عندنا منه مثلا 500 نسخة، يبقى ده نسبة مئوية قد ايه يا شيخ احمد؟ يعني يعني 9% تقريبا، 8.6 من 10، تمام. طيب، في بقى نقطة كمان بغض النظر ان دي كتحليل اولي للمخطوطات دي فيها ايه، زيادة على كده بقى ان كثرة عدد المخطوطات دي بتورينا ايه؟ كثرة عدد الاختلافات وكثرة عدد التحريفات اللي حصلت في نص العهد الجديد. العدد الضخم ده من المخطوطات لما نقارنهم ببعض بنعرف عدد ضخم جدا من الاختلافات ما بينهم، وده معناه عدد ضخم جدا من التحريفات حصلت. فدي العدد الكبير ده مش حاجة هي اكيد حاجة حلوة بالنسبة لهم، لكن برضو بتوري لنا مشاكل كتير حصلت في العهد الجديد. 5800 دول اجمالي كل المخطوطات اليونانية بما فيهم الاصائيس، بما فيهم طيب السؤال اللي بعده. هو تعتبر مسافة زمنية لا تقل عن يعني في قانون النص. طيب، ما المقصود بعبارة حصلت أخطاء أثناء النسخ؟ خطأ المقصود بـ error. لا، الخطأ أثناء عملية النسخ يعني في غلطة حصلت، بمعنى النسخ المفروض الحاجة تتنقل مظبوط من هنا لهنا، ما تنقلتش مظبوط، يبقى حصل خطأ أثناء عملية النسخ. الخطأ ده ممكن يكون عفوي أو مقصود ومتعمد، تمام؟ طيب، اذكر أنواع الأخطاء التي تحدث أثناء عملية النسخ. قلنا يا إما خطأ عفوي غير مقصود، يا إما خطأ متعمد ومقصود. طبعا المفروض أن العلماء، بس أنا مش عارف أنا حاطط أسئلة على الكلام ده ولا لا، لو حتى أنا هقول ولو فات أسئلة عليها مفيش مشكلة. بالنسبة مثلا لإيه هي أسباب الأخطاء المتعمدة؟ قول كده. أول حاجة عند الناسخ أو اللي بيعمل الكتاب، يا إما مؤمن يا إما غير مؤمن. المؤمن بالنسبة للمؤمن الأول، يا إما هو يعتبر إن الكتاب إلهي وهو ممتلئ من الروح القدس، فعشان كده هو إيه مفكر اللي بيعمله ده بيعتبر. اللي أنت بتقوله ده اللي هي النفسيات أو ازاي ممكن حد يحرف، انا اقصد ايه الاسباب اللي تدفع الناسخ انه يغير في الكتاب؟ يا اما في مثلا اخطاء تاريخيه هو بيحاول يظبطها، في عنده مثلا تناقضات واختلافات بيحاول يساويها ويظبطها، في عنده مثلا توضيحات عاوز شايف ان النص مش واضح بيحاول يشرحه ويفسره بزياده، في مثلا عنده عاوز يضيف حاجات عقائديه وايمانيه في قلب النص ما عندوش مشاكل وهكذا. فدي في دي اسباب بتخلي الناسخ يحرف عن عمد. طب الاخطاء العفويه غير مقصوده متقسمه ثلاث اقسام، سمعيه وبصريه والذاكره. تمام. الاخطاء البصريه دي اللي هي مثلا بيقفز بيسيب حاجه بسبب بدايات كلمه متشابهه نهايات كلمه متشابهه حاجات زي كده. برضو من ضمن الاخطاء البصريه ان ممكن هو بص في المخطوطه شاف كلمه فبدل ما يكتبها كتب كلمه شبهها، متعلقه برضو بالذاكره. ما علينا. السمع دي بتكون لما حد بيمل المخطوط على الناسخ، فغالبا بيبقى فيه بعض الكلمات في اللغه اليونانيه نطقها مشابه زي الحروف المتحركة السبعة، وممكن مثلا حرف مثلا مضغم زي البسي أو زي الكسي نطق الحرف ده ممكن يتعوض بحرفين تانيين، يعني مثلا الكسي ده كبة وسيجما أو البسي ده حرف البي والسيجما مثلا، فهو بدل ما يكتب الحرف ده كتب حرفين تانيين وهكذا. قول ايه؟ انا مخلص. طيب ما المقصود بعبارة قراءات متعددة للآية؟ طبعا دي ده اقتباس من كتاب رياض يوسف داود، اللي هو بعد ما بنقارن بنقف على قراءات متعددة للآية الواحدة. تمام. النص الواحد له أكتر من شكل في المخطوطات اللي ما بين إيدينا. ما الفرق بين قراءات المخطوطات والقراءات القرآنية؟ القراءات في المخطوطة خطأ زيادة على النص أو كلها ناتجة عن خطأ أثناء عملية النسخ سواء عفوي أو متعمد، يجب التخلص منه. وإن في شكل واحد فقط هو اللي صحيح والباقي خطأ. متصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى القراءات الكتابية دي كلها ناتجة عن أخطاء أثناء عملية النسخ وشكل واحد فقط هو اللي صحيح، لكن القراءات القرآنية كلها موحى بها من الله وليها أسانيد متصلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني احنا ما عندناش حتة هي القراءة دي هي اللي صح والقراءة دي هي اللي صح، الاثنين صح والاثنين واحد والاثنين بيفسروا بعض وبيوضحوا بعض وبيكملوا بعض. كلها وحي وبأسانيد متصلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الأسباب التي حتمت على المسيحيين الركون إلى علم نقد النصوص أو النقد النص؟ ثلاث أسباب. الأول حاجة طبعا كثرة الاختلافات بين المخطوطات وكثرة تشكيل القراءة. ماشي. سيبك من تعريف النقد النص، انا ايه اللي بيخليني لازم اطبق نقد النص؟ ماشي. ايه بقى اللي ليه بيتحتم علينا؟ ثلاث حاجات. الاصل ضايع اولا، وتاني حاجه كل المخطوطات ما بينها اختلافات، وتالت حاجه دي يعني بتسود الموضوع اكتر ان المسافه ما بين اقدم مخطوطه والاصل كبيره. تمام. هما سببين اللي هو ضياع الاصول واختلاف المخطوطات. التانيه دي بتصعب المشكله اللي هي المسافه الزمنيه. ما المقصود بعباره الوصول الى اقرب ما يمكن من الاصل الاول؟ ان الاصل الاول ده ما اقدرش اوصل له، لكن انا بوصل بحسب اقدم مخطوطه بين ايدي والمسافة الزمنية ما بين الأصل وأقدم مخطوطة هي دي مدى قربي للنص الأصلي. ما هي الأسباب التي ساعدت على زيادة الأخطاء العفوية أثناء عملية النسخ؟ أول حاجة ليها علاقة بطريقة الكتابة واستخدام الأدوات الكتابية البدائية. تاني حاجة ليها علاقة بالناسخ نفسه اللي بيكتب. فأول حاجة بالنسبة للمخطوطات إن كلها كابيتال مفرطة أو حروف منفصلة بدل مفرطة دي، وما فيش علامات ترقيم وما فيش مسافات ما بين الكلمات، فالناسخ كده ما كانش بيعرف يقرأ فبيضطر ينقل حرف بحرف فكان بيغلط كتير. تاني حاجة ودي شرحناها يمكن بتفصيل، ان بما ان المسيحية كان عليها اضطهاد شديد فما كانوش بيقدروا يأجروا ناسخ محترف، فكانوا بيجيبوا مين؟ واحد مسيحي كان بيعرف يقرأ ويكتب، فما كانش شغلته انه ناسخ، لكن مجرد قدرته على القراءة والكتابة المسيحيين كانوا بيسندوا اليه مهمة نسخ المخطوطات، فبالتالي لان الناسخ مش محترف فكان بيغلط كتير. هما الأسباب التي ساعدت طريقة الكتابة المخطوطات القديمة وقلة مهارة النساخ واستخدام أدوات بدائية كتابية. تمام؟ ممكن تقول في سبب رابع، إن هو عملية النسخ كانت عملية شاقة ومملة، وده ايه اللي هيخليه يعني يغلط اخطاء عفوية كتير ما دام هي شقة ومملة؟ انه كان بيتعب فبيفقد التركيز فيغلط يعني، ومملة فما كانش بيهتم كتير وهو بينسخ فكان بيغلط كتير. طيب، ما المقصود بعبارة الاخطاء تتراكم وتتضاعف وتتركب؟ الأخطاء بتتراكم وبتتضاعف، يعني كل نسخة جديدة النساخ بينقلوا أخطاء اللي قبليهم فتفضل الأخطاء تتراكم وعددها تتضاعف من نسخة لنسخة. طب تتركب يعني إيه؟ قلنا أن ممكن الناسخ يجد أمامه أكتر من شكل للنص اللي هو بينقله، فيا إما هيختار واحد منهم يا إما ممكن يخترع هو شكل آخر جديد. فلو هو اختار شكل منهم ممكن، لو على اساس ان هو قصده شكلين ممكن يكون واحد منهم صح والتاني غلط، ممكن يكونوا الاثنين غلط اصلا. فلو واحد منهم صح هو وحظه، هل اختار الشكل الصحيح؟ يبقى كويس. اختار الشكل الغلط يبقى استمر نسخ الشكل الخاطئ. لكن المصيبة ان هو ممكن ايه مثلا يجمع الشكلين في شكل جديد، زي مثلا مخطوطة بتقول كما هو مكتوب في إشعياء، مخطوطة تانية بتقول كما هو مكتوب في الأنبياء، يوم واحد قايل كما هو مكتوب في إشعياء والأنبياء، فده خطأ بالموضوع بيتركب، أو هو يخترع شكل جديد أيا كان. طيب، اذكر بعض الفوارق التافهة بين المخطوطات وأخرى مهمة. إيه الفوارق التافهة؟ فارق تافهة زي مثلا ترتيب الكلمات. فاكر انت النصوص بتاعت رسائل بولس اللي هو بيقول دعارة وعهارة وزنا، واحد ينسخها تبقى زنا وعهارة ودعارة، ده فروقات تافهة في ترتيب الكلمات او في اخطاء مثلا صياغية او نحوية او اخطاء هجائية، دي كلها اخطاء تافهة بسيطة. لكن ايه الاخطاء المهمة؟ الاخطاء المهمة دايما اللي بتؤثر على المعنى، فبتبقى مثلا غير كلمة او حذف كلمة او اضاف نص او حذف نص او حاجات زي كده، اضاف قصة باكملها، حاجات زي كده. تمام؟ فاي تحريفات مهمة بتبقى ليها علاقة بمعنى النص، اللي هي بتغير معنى النص، ويكون المعنى اللي تم تغييره مؤثر في فهمك للموضوع يعني. طيب ما هي تبعيات عدم عصمة النساخ وتفاوت صلاحياتهم للعمل؟ هو زادت عدد الأخطاء في الكتاب وزادت التحريفات. إن كل المخطوطات دلوقتي ما بينها وما بين بعض اختلافات وما فيش مخطوطين شبه بعض، فبالتالي المهم من ده كله إيه؟ إن المسيحي لم يعد قادرا على تحديد إيه هو النص الصحيح على وجه من الدقة واليقين. فهو المفروض المسيحي بيقول لك إيه؟ الكتاب معصوم، لكن احنا ما بنقولش إن النسخ معصوم. طب يا حبيبي النسخ مش معصوم، يعني حصل تحريف، فالنتيجة اللي حصلت انت ما بقتش عارف الكتاب بيقول إيه، يبقى فادك إيه بقى من إن انت تقول الكتاب معصوم؟ دي نظرية بارت إيرمان. بارت إيرمان بيقول ايه فايدة ان انا اقول ان الاصول ما كانت معصومة وانا ما اعرفش الاصول كان فيها ايه؟ عقيدة ملهاش لازمة، دي من وجهة نظر بارت إيرمان. طيب ما هي الاسباب التي دفعت بعض النساخ لادخال مختلف الوان التبديل في مخطوطاتهم؟ دي قلناها قبل كده، يا اما بقى اخطاء تاريخية بيحاول يصلحها، او جغرافية او علمية، او الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده لما بنقارن ما بين الاناجيل الازائية، يا اما في تناقضات بيحاول يسويها، يا اما في عاوز يشرح النص اكتر ويوضحه، يا اما عاوز ايه انت بتبص عليه عشان يا اما بيدخل ايمانه يعني في النص، او حاجات ليها دوافع إيمانية ولاهوتية. طيب لماذا يعتقد بعض العلماء المسيحيين باستحالة الوصول إلى الأصل نفسه؟ في سببين. ماشي، ضياع الأصل ده من ضمن الأسباب اللي بتتحتم إلي للركون إلى علم نقد النصوص. أنا قلت في مسيحيين بيقولوا المثال، أنا عندي محاضرة 10 نقلوا منها والمحاضرة الأصلية ضاعت، هقدر أعيد تكوين النص الأصلية ولا لا؟ بكل سهولة. طب ليه ده ما بينفعش مع الكتاب؟ عشان حاجتين، الفترة الزمنية كبيرة، والتحريف حصل في وقت زمن مبكر جدا فانبثر الأصل، وإيه كمان؟ وزادت عدد وإن إن الاختلافات كتير، إيه؟ وإن الكتاب انتشر بالشكل المزور، ان المسافة الزمنية كبيرة، وان التحريف حصل في زمن مبكر، وان عدد هذه التحريفات او الاختلافات كثيرة جدا جدا جدا، ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. طيب ما المقصود بعبارة الفترة المفقودة اللي هي الفترة ما بين اقدم مخطوطة والاصل، اللي هي الفترة الزمنية اللي احنا ما عندناش فيها مخطوطات، ما نعرفش النص على ايامهم كان شكله ايه؟ المسافة الزمنية بين الاصل واقدم مخطوطة. لماذا يظن المسيحي ان حال مخطوطات العهد الجديد افضل من باقي الكتابات القديمة؟ عشان العدد كبير، وعلشان الفارق الزمني ما بين الاصل واقدم مخطوطة بالنسبة لكتب العهد الجديد اقل من الكتابات الاخرى الاوراقية. اللي هي بتاعه الادباء اليونانيين والكلام الفاضي ده، تمام. وحتى العهد القديم، للعهد القديم المسافه الزمنيه ما بينه وما بين الاصل حوالي قرن من الزمن، وممكن قبل مخطوطات قمران كانت بتوصل لقرنين، تمام. ايه بتقول ايه؟ زيادة عدد المخطوطات والمقارنة سنة. فين؟ ما هي العائلات النصية الأربعة؟ أذكر أماكن وأسباب نشأتها. النص السكندري، النص البيزنطي، النص الغربي، النص القيصري. النص السكندري إسكندرية مصر، النص القيصري قيصرية فلسطين، النص الغربي كنائس فرنسا وإيطاليا، والنص البيزنطي النص الاسيوي يعني في اسيا. اسباب نشاتها ان نص العهد الجديد اليوناني كان بيتفاعل مع ظروف المنطقه المحليه دي، فرنسا وايطاليا، قيصريه فلسطين. والبيزنطي في اسيا. اسباب نشاتها ان نص العهد الجديد تفاعل مع ظروف هذه المجتمعات المحليه. ما الذي يميز نص العهد القديم العبري عن نص العهد الجديد اليوناني؟ ان نص العهد القديم العبري له نص قياسي اللي هو النص المزول، لكن نص العهد الجديد ملوش نص مزول. كل مخطوطات اليونانيه ما بينهم وبين بعض الاف الالاف الاختلافات. طيب ما هو تقدير العلماء لعدد الاختلافات ما بين المخطوطات؟ 600,000 اختلاف. لا 600 مين ليال؟ لا اقصد اكبر رقم اتقال 400,000 اختلاف. 400,000 واقل رقم 200,000. اه طيب، فهم في الاخر بيقولوا ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. اذكر بعض قواعد النقد النصي مع ذكر كيفية التعامل مع هذه القواعد. كيفية التعامل قلنا ان القواعد دي ما هياش زي ما يقول قوانين رياضة، لكن امور بتؤخذ في الحسبان اثناء دراسة المشكلة النصية. طيب زي ايه قواعد النقد النصي؟ ان مثلا الشكل الاقصر هو الاصح لان النساخ كانوا بيميلوا الى الزيادة. القراءة الاصعب هي الاصح لان دي الناسخ ما كانش بيفهمها فكان بيميل ان هو يغيرها. دي بقى قواعد بس احنا ما جبناش اقتباسات عليها يعني. انا مذاكر النقد النصي. شاطر يا حبيبي شاطر. فمعلش عدد السؤال اللي بيعمل لازم اكتر من ايه؟ من عدد كلمات ما تصحى يا زيزو اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. ما هو السبب الذي يجعل من عمل نقاد العهد الجديد عملا شاقا؟ ايه قصة ان الاختلافات كتيرة جدا جدا فلازم يختاروا ما بين كل هذه الاختلافات الكثيرة جدا؟ حتى انت كنت جايب دكتور ستروس وتسجر وانه بيقول ان في احيان ان احنا ما نقدرش نوازي بين الاختيار بيكون مستحيل يعني. انا اقصد ده سؤال مبني على الاقتباس بتاع تاريخ كتاب مقدس. هو بيقول ليه بعمل شاق؟ علشان الاختلافات اللي العلماء هتدرسها بالالاف فالموضوع كبير يعني هياخد وقت. اذكر الاسباب الاربعه التي وضعها اوريجانوس للاختلافات ما بين المخطوطات. ايه ده؟ اقتباس من كتاب مخطوطات كتاب مقدس بلغتها الأصلية. تمام؟ بيقول ايه؟ رقم واحد، اخطاء اثناء عملية النقل بالنساخة نتيجة انخفاض درجة التركيز عند الناسخ. النسخ التي يتلفها الهراطقة عمدا، والتعديلات التي يجريها بعض النساخ عن وعي وبشيء من الاندفاع بهدف تصحيح ما يرون أنه أخطاء. وفي الآخر تعديلات بهدف توضيح المعنى المقصود في العبارة. يعني هو من الآخر بيقول في تغييرات عفوية غير مقصودة بسبب قلة التركيز، في تغييرات مقصودة بسبب الاندفاع بهدف التصحيح وبهدف توضيح المعنى. وبعدين بيقول ايه؟ النسخ التي يتلفها الهراطقة. تمام؟ يبقى انخفاض التركيز دي الاخطاء العفوية. هو بيقول في بقى تحريفات مقصودة بسبب تصحيح ما يرون انه اخطاء وبهدف توضيح المعنى المقصود، وفي الاخر النسخ التي يتلفها الهراطقة. دول الاربعه اللي قالهم اوريجانوس نقلا عن شنودة مار اسحاق في كتاب مخطوطات كتاب مقدس بلغتها الاصليه. من هو أول من قام بنشر العهد الجديد مطبوعا باللغة اليونانية؟ إيرازموس هو صاحب أول نسخة يونانية منشورة. أذكر معلومة غريبة عنه، كان ابن غير الشرع، كان ابن زنة. ماشي ليه حبيبي؟ لا كم كيفية إثبات تحريف الكتاب المقدس؟ ما هي الطريقة العلمية لإثبات تحريف نص الكتاب المقدس؟ المقارنة. ده الكلام ده قاله مين؟ شنود. أذكر أسهل طريقة لإثبات تحريف نص الكتاب المقدس. بأي مقارنة إيه بقى؟ أسهل طريقة لإثبات تحريف نص الكتاب المقدس هتعمل إيه؟ الترجمات، مقارنة الترجمات. مقارنة الترجمات العربية. كيف تكون التناقضات والأخطاء دليلا على تحريف الكتاب المقدس؟ أنا قلت إن الطبيعي إن أي كتاب بشري هيكون فيه أخطاء، فده مش معناه إن الكتاب تم تحريفه. لكن بما إن المسيح بيؤمن إن الكتب دي موحى بها من الله، يبقى المفروض إن ما يكونش فيها أي نوع من أنواع الخطأ. يبقى ما دام إحنا اكتشفنا فيها أخطاء يبقى هي إيه؟ تم تحريفها. أذكر الأسئلة التي يطرحها المسيحي دائما بخصوص إثبات تحريف الكتاب المقدس مع ذكر إجابات سريعة لها. نطلع كده الاقتباس بتاع شنودة ونقرأ فيه. آخر سؤال. طيب من الذي حرفه؟ من الذي حرفه وفي أي عصر؟ من الذي حرفه؟ النساخ. النساخ دول سواء كانوا مسيحيين ولا كانوا كفار، هراطقة وثنين أيا كان. وفي أي عصر؟ من بداية نسخ الكتاب. تمام؟ يعني التحريف تم من بداية أول نسخة نسخة. بس ركز معانا يا زيزو عشان احنا تعبين أصلا وعايزين نروح. من الذي حرفه؟ النساخ. في أي عصر؟ من بداية نسخ الكتاب المقدس. وهل كتب ذلك في أي تاريخ؟ مكتوب. مكتوب فين يا شيخ أحمد؟ عند أباء الكنيسة اللي كانوا عالمين بمخطوطات الكتب المقدسة. زي مين؟ زي أوريجانوس. ومين تاني؟ ومين تاني؟ جيروم. دول اللي قرينا لهم اقتباسات، أوريجانوس وجيروم، فدول يعتبروا شهادة تاريخية. قلنا ان كان في واحد اسمه كالسس، أوريجانوس ضد كالسس، فأوريجانوس ده ما قدرش ينفي ان الكتاب حصل فيه تحريف، وذكر هو بنفسه ان الكتاب حصل فيه تحريف والاربع اسباب اللي احنا قلناها. يبقى هو مدون. وهل كتب ذلك في اي تاريخ؟ مكتوب في كتابات الاباء اللي عندهم علم بمخطوطات الكتاب وبلغات الكتاب. بيقول لك كذلك كانت نسخ الكتاب المقدس قد وصلت الى كل ارجاء المسكونه. ده ما حصلش ليه؟ لان عمل الكتب القديم كان مكلف جدا جدا، فبالتالي معظم المسيحيين فقراء، ما كانش عندهم فلوس اصلا ان هم يعملوا نسخ. طيب ثم من يجرؤ على ذلك؟ كل الناس كانوا بيجرؤوا على ذلك سواء مسيحيين او غير مسيحيين. المسيحي كان بيجرؤ ازاي؟ يا اما هو كان بيعتقد ان الكتاب موحى به من الروح القدس وهو كمان عنده روح القدس فيحرف ما فيش مشاكل، او يغير كوحي جديد، او كان بيعتقد ان في حد قبل منه حرف وهو بيصلح، رغم ان ده ممكن يكون ما حصلش. وممكن يكون يعتقد ان الكتاب ممكن يحتوي على اخطاء من وجهة نظر ان الكتاب فيه عنصر بشري وعنصر الهي، فده العنصر البشري هو بيزبط فيه. طب لو مهرتق عادي ما فيش مشكلة، كان بيتلف النسخ وبيحرفها، وده كان إيه تهمة متبادلة ما بين الأرثوذكس ضد الهرطقة والهرطقة ضد الأرثوذكس. طيب هل من المعقول أن يتفق كل مسيحي العالم على تحريف كتابه المقدس؟ هم أصلا عمرهم ما اتفقوا على نص واحد علشان يتفقوا على تحريفه. هو الأصل أن النسخ ما بينهم وبين بعض اختلافات عمرها ما توحدت. يوجد كذلك في المتاحف نسخ من الإنجيل ترجع للقرن الرابع تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن. بمجرد مقارنة الترجمات نقدر نعرف أن الكلام ده غلط. ليه؟ لأن الترجمات التقليدية مبنية على نص يوناني، والترجمات الحديثة مبنية على نص يوناني تاني. يبقى ده من نفسه اختلافات الترجمات انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات. طيب وبعدين بيقول كلمة تحريف لا يمكن إثباتها علميا إلا بالقرآن. طيب طب نكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.